إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ما معنى نكدا؟ هذه وردت في هذا الموضع فقط في القرآن الكريم. ومعنى الآية: والبلد الطيب، يعني التربة الخصبة الطيبة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، يعني يخرج بيسر وسهولة بإذن الله سبحانه وتعالى. والذي خبث، يعني والذي خبث من المزارع ومن التربة السبخة التي لا تنبت، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، يعني إلا نكدا، يعني إلا بعسر وبشدة. فالنكد هنا هو العسير الشديد، والذي خبث من التربة لا يخرج إلا نكدا. والله سبحانه وتعالى مثل بهذا للمؤمن ولغيره الكافر والمنافق. فالمؤمن كالتربة الخصبة التي تقبل الهداية وتستجيب للوحي، والكافر والمنافق كالتربة السبخة النكدة التي لا تستجيب لأمر الله ولا تنقاد لأوامره. فشبه الله هذا وهذا بهذين الأمرين. فالنكد إذن هو العسير الشديد، والله أعلم.